فلما سمي ولدهم عبد الحارث عاش. والصحيح أنه لا يعرف أن لآدم ابن اسمه عبد الحارث، ولا يعرف أيضا أن الشيطان يسمى بالحارث، بل في الحقيقة هذا يناقض الحديث الصحيح، أن أصدق الأسماء حارث وهمام. ولا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الناس وبعضهم أولادهم بأسماء الشياطين، فضلا أن يسميهم بأولادي باسم إبليس. فهذا التأويل المبتنى على نص إسرائيلي باطل من جميع الجهات ومن كل التصريفات. والصحيح في تأويل الآية أن قول عز وجل فجعل له شركا فيما آتاهما لا يعود على آدم حواء، إنما يعود على ذريتهما من الذكور والإناث. واضح؟ واضح. وزد على ذلك بأن يقال بأن هذا جعل له شركا فيما آتاهما، أن آدم حواء لم يشرك الشرك الأكبر وإنما هذا الشرك الأصغر على ما تأوله أبو عبيد، فهذا غير صحيح. أن الشرك الأصغر وإن كان لا يخرج منه لكنه أعظم الكبائر، وآدم عليه السلام نبي وأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب فضلا عن الشرك الأصغر. ومن ثم لا يجوز تأويل هذه الآية على هذا، وإنما يقال إن آدم وحواء مبرآن عن الشرك، وآدم مبرأ عن الكبائر كونه نبي. واضح؟ واضح شكرا. وهذا أثار إسرائيلية لا قيمة لها، وإنما تأويل قول جعل له شركا أي ذرية من الذكور والإناث. نعم. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فقد فسر ذلك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره تعالى الله عن ذلك. الذي يتخذ لها مع الله إلها غيره. إلها عندك إلها؟ إلهنا بعد ذلك. أجلي بارك الله. الذي وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره. أيوة. التي يتخذ لها مع الله إلها غيره. لا هي إله اتخذ لها مع الله إله غيره. التي يتخذ لها مع الله إله غيره. إن هي أصلها يتخذ إله غيره مع الله لها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسنتهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلافا على حاله، يعني في حكمه وإن كان ناقل. يعني أنه في حكمه أنه على دين الإسلام ولم يخرج منه، وليس باقا على حاله يعني في كماله وتمامه. أن الذنوب تنقص الإيمان فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية. وهذا يبين لنا أن السلف الصالح كانوا ما تركوا بابا من أبواب الاعتقاد يتكلموا فيه وبينوه، ولكن بينوه على الصواب، ومن لم يرتضي كلام السلف الصالح فيما بينوه الاعتقاد اتهمهم بأنهم أهمل الكلام في هذا الجانب، يشغب عليهم فيما بينوه من الحق، وأيضا يدلس على الناس بأن إذا لا السلف لم يتكلموا في هذا فإنه عند ذن يجوز له أن يتكلم بما شاء. والحقيقة أن كما نرى أن من أصحاب النبي عليه السلام، لأن أول قضية اختلف فيها في الاعتقاد هي قضية الخارج عن الحكم إلا لله، قضية الحكم والكفر بارك الله فيك بتحكيم غير شريعة الله كان مذهب الخوارج ولا يزال إلى يوم الدين، وإنما الحكم بغير ما أنزل الله كمثل غيره من الكبائر. وعند ذن بارك الله فيه كما أن الرجل إذا شرب الخمر لا يكفر حتى يستحل أو يجعل حكم الله فيه، فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله فإنه من أعظم الذنوب، ولكنه لا يكفر المسلم بالكبائر إلا إن رافق هذا ما يستوجب تكفيره مما يزيد على مجرد الفعل، كمثل استحلال الحكم غير ما أنزل الله أو جحد حكم الله فيه، فأن يقول ليس هناك أصلا لله حكم، أو أنه بارك الله فيك يرى أنه يسعه أن يحكم بغير ما أنزل الله وإن كان يرى فضل شريعة الله على غيرها من الشرائع، ونحو هذا مما يدل على الاستحلال، يعني سواء كان يرى استحلال محضا أو الاستحلال مع تفضيل شريعة الله أو الاستحلال مع تفضيل غير شريعة الله على شريعة الله، كله الأصل فيه الاستحلال، واضح عند من يكفر بهذا، أو أنه جحد حكم الله أصلا قال ما في شريعة لله في الأرض تحكم، عند ذن يكفر يخرج من الإسلام لا بجرد الفعل بكونه حكم غير شريعة الله، وإنما من أجل كونه استحل هذا المحرم، واضح. وأما بعض الآيات التي نزلت في نفي الإيمان مثل قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما نزل فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فهذا بارك الله فيك في بيان ما يستوجب عن المنافقين فعله لوجود النفاق في قلوبهم، لأنها نزلت في المنافقين لما قال الله سبحانه وتعالى أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هل هذا خطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو خطاب للمنافقين؟ ولهذا بارك الله فيك لما كان في قلبهم حرج من النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وكانوا لا يسلمون في قلوبهم، وإنما إذا أذعنوا في الظاهر إنما يذعنون خوفا لأجل السلامة أن تسلم لهم دنياهم من إظهار ما يفعلون من الكفر، وعندئذ لا يوجد إجراء مثل هذا على المسلمين، لأن لو تمعن بارك الله فيه فإن الرجل إذا حكم عليه بشريعة الله فإنه قد يجد في قلبه الحرج ويجد في قلبه الثقل، ولكن مع ذلك هو يستسلم لحكم الله، فهل هذا يكفر؟ السلام ورحمة الله. كمثل ما صنع عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة لصلح حديبية، فإنه وجد في قلبه حرجا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم لصلح مع الكفار، حتى وصل به الحال أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألست رسول الله حقا؟ ألسنا المسلمين ألسنا على الحق؟ ليس هم المشركون على ليس هم المشركون على الضلالة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإن الله ناصري ولست بعصي. ولم يكتفي مع ذلك بهذا حتى ذهب إلى أبو بكر فعاد عليه المقالة فقال يا عمر إنه لا رسول الله وإن الله أنا ناصر وتستمسك بغلبي مع عضو يا أخوان في شرح وفي تسجيل، واضح. فعندئذ بارك الله فيك تبين بأن الحرج الموجود في رأي في قلوب المؤمنين انتقال الحكم لا يؤثر بارك الله فيك في إبطال الإسلام، وإلا لكلنا أبطلنا إسلام عمر لكون استقل حكم الله، وخاصة بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ولست عصي، يعني هذا الذي صنعته ليس من عندي، وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبة فقالت ما أغضبك يا رسول الله؟ قال ألم ترى إلى أصحابي أمرهم بالتقصير أو الحق فلا يفعلون، يعني ما أمرهم فلم يفعلوا، ووجدوا في أنفسهم حرجا من هذا أن يرجعوا إلى أهلهم من غير أن يقضوا عمرتهم. فقالت يا رسول الله لو أنك حلقت أو قصرت كفعلوا. واضح؟ عند ذين بارك الله فيك لم يكن تركهم لمجرد الحلقة أو التقصير، وإنما كانوا يطيعون الله، يطيعون الله ورسوله، لكنهم تركوا هذا وتأخروا عن فعل هذا الأمر لما وجدوا في قلوبهم من الحرج في فعله، لكونهم يترتب على هذا الإحلال والرجوع إلى أولادهم وديارهم من غير أن يقضوا نسكهم. ولهذا كان عندهم أمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير رأيه، فلما حلق وقصر أيسوا من هذا وعلموا بأنه لا مجال إلا للرجوع من غير قضاء نسك. وعندئذ تزاحموا على الحلاقين يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فإنهم لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم إلا كرها، إلا كراهة من أنفسهم خوفا من المسلمين، بينما قلوبهم في الداخل كراهة الحكم الله وكراهة الحكم رسوله. واضح؟ وعندئذ يصير بذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فمجرد بارك الله فيه، فمجرد فعل لا يخرج به المرء من ملة الإسلام، لأنه كغيره من الكبائر أو من أعظم الذنوب وأكابر الذنوب، لكن لا يخرج به من ملة الإسلام حتى يصاحبه الاستحلال أو جبهة حكم الله. وهذا أبي عبيد قد ذكر بارك الله فيك عند عباس وطاووس وغيرهما بيان أن هذا من الكفر الأصغر، وهذا يدلنا على أنه الأئمة السابقين قد تكلموا في هذه المسائل، ومن ثم علينا بالاستمساك بغرزهم والسير على سبيلهم واتباع آثارهم وعدم بارك الله فيك الذهاب يمينا أو شمالا. نعم بارك الله فيك. إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في النسب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال كفار محرمة منهيا عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون. ليتحاماها المسلمون ويجتنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث: إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هما أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك، من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه الردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله،